من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. من منا يسمع هذه الآية ولا ينفق؟ يكفينا في هذه الآية أن نتأمل كلمة واحدة وهي قوله تعالى يقرض الله. المستقرض هو الغني عنا وهو الله سبحانه وتعالى. المستقرض هو خالقك أيها الإنسان، فكيف لا تنفق؟ والله لو استقرضك إنسان عزيز عليك ولله المثل الأعلى لتقرضه، فكيف إذا كان المقرض هو الله عز وجل والقرض سيعود عليك؟ من لم ينفق بعد هذه الآية فليتهم إيمانه كما يقول ابن القيم رحمه الله. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ما هناك أحد يأكل المال، نحن لا نرى أحدا يأكل الريالات، لكن عبر الله عز وجل بالأكل هنا في الأموال لأن الأكل هو أعظم صور الانتفاع بالمال. وأمر ثان أن الأكل بالذات لا يمكن أن يستفيد منه إلا صاحبه، فإذا أكل شيئا لا يمكن أن يستفيد منه أحد غيره، لكن لو لبس شيئا يمكن أن يلبسه غيره، ولو استخدم شيئا من أموال اليتيم يمكن أن يستخدمه غيره. أما الأكل فإنه شيء ينتفع به الوصي، ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى هذه السورة لينتبه أوصياء الأيتام لمثل هذا الأمر المهم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذه وقفة مع آية، آية من كتاب الله، الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. واخترنا أن تكون الآيات من أصول المعاملات بين المسلمين ومن أصول الأخلاق لما ساءت أخلاقنا وساء التعامل فيما بيننا. واليوم سنذكر شيئا يخص المعاملة بين الرجل وبين امرأته. إن من أعظم أسباب الخلل في بيوت المسلمين أن المرأة لا تعرف حق الرجل، وأن الرجل أحيانا يهضم حق المرأة. فمن هذه الحقوق التي تصلح بيوت المسلمين أن تعرف المرأة أن الرجل له حق اسمه حق القوامة. قال الله عز وجل وللرجال عليهن درجة. هذه جزء من آية يتكلم الله عز وجل عن حق زائد للرجل على المرأة. وقد جاء في كتاب الله الرجال قوامون على النساء. وقد ذكر الله سبب هذه الدرجة وسبب هذه القوامة في سببين. السبب الأول بما فضل الله بعضهم على بعض، فالذي فضل خلقة الرجل على المرأة هو الله، لا يجوز لك أن تنازع في ذلك ولا تقل المرأة مثل الرجل تماما. نعم في بعض الحقوق مثله تماما، ولعل في بعض الأمور تقدم عليه، لكن الأصل أن للرجال عليهن درجة، والأصل قول الله جل وليس الذكر كالأنثى. فالقوامة لها ركنان، الركن الأول بما فضل الله بعضهم على بعض، فالمرأة لم تكن يوما نبيا، لأن النبوة تحتاج إلى رجل، تحتاج إلى قوامة رجل يسوس الناس. الإمامة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من بعد كسرى قالوا ابنة كسرى، قال خاب قوم ولوا أمرهم امرأة. ليس هذا تقليل من شأن المرأة، إنما هو دين، أن المرأة لها أعباء عظيمة تقوم بها من تربية نشأ وجيل، وقد أرادوا أن يخرجوها فأخرجوها. والقوامة لها ركن ثان، وهو بإنفاق الرجل على امرأته، فأنت الذي لابد أن تنفق في بيتك، وأنت الذي لابد أن تطعمهم وتكسوهم إذا اكتسيت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت الذي تدبر هذا البيت، ولا يجوز للرجل أن يأمر امرأته أن تعمل لتأتيه بالمال، ليس هذا من القوامة، بل من أهم أسباب الخلل في بيوت المسلمين أن تعمل المرأة، تخرج تترك أبناءها عرضة لأي شيء، ثم بعد ذلك إن دفعت في البيت لعلها عند التنازع تقول له أنا أدفع وأنت تدفع. القوامة جعل الله لها حقوقا، فمنها ألا تأذن لأحد في بيته إلا بإذنه، ولا تجلس أحدا على تكرمته إلا بإذنه، ولا تصم وزوجها حاضر شاهد موجود معها إلا بإذنه، ولا تخرج إلى المسجد فضلا عن الشارع إلا بإذنه. وجعل الله الطلاق والزواج والرجعة والخلع بيد الرجل. وأخيرا ليس من القوامة أن تضرب زوجتك بكل عزمك وبكل قوتك تفتري عليها، ليس هذا من القوامة. ليس من القوامة أن ترفع صوتك في بيتك، إياك أن تظن أن هذه القوامة أن ترفع صوتك وقتما تشاء، أو أن تضرب كيفما تشاء، أو أن تفعل كيفما تشاء. خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبح الرجل وأن يضرب ضربا مبرحا يكسر به عظما أو يكسر به سنا. ليس من القوامة أن تمنعها من أهلها، وإن كان في بعض الأمور يجوز لك، لكن ليس هذا من القوامة. أسأل الله جل أن يصلح ما بيننا وبين إخواننا وأخواتنا، وأن يصلح بيوت المسلمين، وأن يصلح ما بين الأزواج من المسلمين. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. القناة الرسمية للبرنامج الإذاعي الشهير اللهم بك أصبح أصبح تقدم آية آية وتفسير أسئلة وحوار في معاني القرآن الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا ومرحبا بك. ماذا لديك اليوم؟ هل تعلم أخي ما سبب نزول هذه الآية؟ إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. نعم نعم، ذكر بعض السلف أن الله عز وجل لما أنزل الآيات التي ضرب فيها المثلين للمنافقين، وقد تحدثنا عن هذا في الحلقتين الماضيتين، وهما قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا وقوله أو كصيب من السماء، قال المنافقون الله أجل وأعلى من أن يضرب هذه الأمثال، فأنزل الله عز وجل هذه الآية إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. هذا صحيح، ولكن بعض السلف أيضا قال إن سبب نزولها هو أن الله تعالى لما ذكر في القرآن العنكبوت والذباب قال أهل الضلال ما أراد الله من ذكر هذا، فأنزل الله تعالى هذه الآية، فإذا هناك سببان مذكوران لنزول هذه الآية، فما الراجح منها؟ حسنا، سأذكر لك بعضا مما اختاره الإمام الطبري رحمه الله في هذا، ووافقه عليه الإمام ابن كثير رحمه الله، لكنني أريد منك أن تتأمل معي أخي فتحاول أن تعرف ما الذي حملهما على هذا الاختيار. سأبذل وسعي بإذن الله وأجتهد، وأرجو أن أوفق للصواب إن شاء الله. وفقنا الله جميعا. اختار الإمام الطبري رحمه الله ووافقه الإمام ابن كثير رحمهم الله تعالى جميعا، اختار السبب الأول، وهو أن الله عز وجل لما أنزل الآيات التي ضرب فيها المثلين للمنافقين قال المنافقون الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال، فأنزل الله هذه الآية إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. هل تبين لك شيء في سبب اختيار الإمامين لهذا القول؟ نعم نعم، لعل ذلك بناء على مراعاة سياق الآيات. يبدو أنك وصلت إلى الجواب الصحيح، لعلك توضح أكثر. أقصد أن سياق الآيات قبل هذه الآية كان يتحدث عن المنافقين، فجعل سبب نزول الآية متعلقا بهم أولى وأحرى. نعم نعم، هذا صحيح، ويدلنا أيضا على أهمية تدبر السياق ودوره في فهم الآيات والترجيح بين الأقوال المختلفة في التفسير. الحمد لله، تفضل الآن وحدثنا عن معنى الآية والمراد بها. يخبرنا الله عز وجل في هذه الآية أنه سبحانه لا يستحي أن يضرب أي مثل بأي شيء صغيرا كان أم كبيرا، وذلك لاشتمال أمثال القرآن على الحكمة وإيضاح الحق، والله عز وجل لا يستحي من الحق. وفي هذا رد على من أنكر ضرب الأمثال بالأشياء الحقيرة واعترض على الله في ذلك، ولم يعلم أن تلك الأمثال من تعليم الله لعباده ورحمته بهم، فيجب أن تتلقى بالقبول والشكر، كما هو حال عباد الله المؤمنين الذين قال عنهم فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم فيتدبرونها ويتفكرون فيها، فإن علموا ما اشتملت عليه على وجه التفصيل ازداد بذلك علمهم وإيمانهم، وإن خفي عليهم وجه الحق فيها آمنوا وعلموا أنها حق وإن خفيت عليهم لعلمهم بأن الله عز وجل لم يضربها عبثا، بل لحكمة بالغة يعلمها سبحانه وتعالى. وفي مقابل موقف هؤلاء المؤمنين انظر إلى موقف الكفار والمنافقين، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، فيعترضون ويتحيرون فيزدادون كفرا إلى كفرهم كما ازداد المؤمنون إيمانا على إيمانهم. سبحان الله، هذه هي حال المؤمنين والكافرين عند نزول آيات القرآن، كما قال سبحانه في هذه الآية يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. وبين ذلك عز وجل في آية أخرى فقال: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا آمين ونور صدورنا آمين وجلاء أحزاننا آمين وذهاب همومنا وغمومنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمين. آية وتفسير. حوار يوسف العقيل وماجد أباطين. تلاوة سامي السلمي. إعداد وإنتاج مركز تفسير للدراسات القرآنية. آية وتفسير. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذه وقفة مع آية، آية من كتاب ربنا الذي وصفه الله بأنه هدى للمتقين ولا ريب فيه، آية أصل من أصول ديننا الحنيف، اخترنا أن تكون في المعاملات والأخلاق. ومما يصلح الأمر بيننا في تعاملاتنا أننا عند التنازع نرجع إلى الله وإلى الرسول. قال الله عز وجل في آياتنا اليوم: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إن تنازعت مع زوجتك، إن تنازعت مع جيرانك، فاحتكم أنت وهم إلى أمر الله وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم، من كتاب الله، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتحتكم إلى العلماء وإلى الفضلاء الحكماء الذين لا يعصون الله. هذه الآية أريد أن أتكلم فيها سريعا على أمرين. الأول: وجوب الانقياد لحكم الله. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذه الآية نزلت في الزبير وجار له من الأنصار، اختصموا في من يسقي أولا. كانت أرض الزبير، كلاهما في شراج الحرة كما في الصحيح، وكانت أرض الزبير في الأعلى وأرض الجار في الأسفل. فلما اختصموا، وهذا هو خلق الصحابة، أنهم إن تنازعوا في شيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب بعد موت نبينا صلى الله عليه وسلم كان التابعون يذهبون إلى أصحاب رسول الله عند التخاصم. لما ظهر أناس في البصرة يقولون ألا قدر، قال يحيى بن عمر، قال: فانطلقت أنا وصاحبي فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله فنخبره عما يقول هؤلاء. إن تنازعنا في مسألة علمية نذهب للعلماء، نذهب إلى الفضلاء من المشايخ المربين. وجوب الانقياد لحكم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسق يا زبير ثم ارسل الماء إلى جارك الأنصاري. فقال الأنصاري: أو كان ابن عمتك؟ يا هل تستطيع أن تقول أن النبي لم يحكم لأنه ابن عمته؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يحابي في الحق ولا يخرج من فمه إلا الحق، غضب وقال: اسق يا زبير ثم احبس الماء. فأنزل الله عز وجل: فلا وربك يقسم ربنا سبحانه بنفسه لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أي شيء بيننا الذين يريدون أن يتحاكموا إلى الله في الزواج والطلاق فقط، وفي غير ذلك يتحاكمون إلى أهوائهم. هؤلاء أصحاب هوى، ليسوا بمؤمنين. نفى الله الإيمان عن الذين لا يتحاكمون في كل شيء إلى الله ورسوله فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا كان حال الصحابة حتى بعد موت نبينا صلى الله عليه وسلم. متى يكون الغسل؟ وعندنا حديثان في المسألة. حديث الأول: إنما الماء من الماء، يعني لا يغتسل الرجل إذا إلا أن ينزل الماء. والحديث الثاني أنه إن جامع الرجل امرأته وإن لم ينزل فعليه الغسل. لما تنازعوا قالوا: أرسلوا إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مع رسولنا في بيته. قال فأرسل إليها عمر، أرسل أبا موسى الأشعري، قال: يا أمه يقولون كذا وكذا، متى الغسل؟ قالت له على الخبير وقعت. قالت وذكرت له أنه إن جامعها وإن لم ينزل فعليه الغسل. فرجع إلى عمر قال، فقال عمر بعد أن جاء الخبر من أم المؤمنين: والله من تكلم في هذا مرة أخرى جلدته. خلاص انتهى النزاع، لأنهم ردوه إلى الله وإلى الرسول. طب ردوا لعائشة، إنما نقلت أم المؤمنين حالها مع رسول الله، وهذا هو رد الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى سنته بعد موته، وإلى كتاب الله سبحانه وتعالى. فإن تنازعتم في شيء فردوه. وقد قال الله جل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. مالكش خيار. لذلك مما يصلح الأمر بين المسلمين أننا إن تنازعنا ألا يكفيك أن نحتكم إلى كلام الله؟ ألا يكفيك أن نحتكم إلى هدي نبينا صلى الله عليه وسلم؟ أما أن نتنازع فنتحاكم إلى الطاغوت، أو نتحاكم إلى غير ما أنزل الله، أو نتحاكم لشيء مخالف تماما لشرع الله، فهذا والله يفسد العلاقة ولا يقويها ولا ينميها. إنما ينمو الإيمان وتنمو العلاقات بين المسلمين بأن نتحاكم عند التنازع إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. يا حافظ القرآن لا مسكين. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذه وقفة مع آية من كتاب ربنا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، الذي وصفه الله بأنه هدى للمتقين، وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. فلماذا ضللنا في المعاملات فيما بيننا؟ لأننا والله تركنا كتاب الله، واخترنا أن تكون الآيات من الأصول في التعامل بين المسلمين. واليوم نقول في قوله تعالى: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. بعض الناس يظن أنه ليس له دخل بالناس، وليس لي إلا نفسي، وفمن زنى فليزني، ومن يشرب الخمر فليشرب. نقول: قال أبو بكر رضي الله عنه كما في مسند أحمد وأصحاب عند أصحاب السنن: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتحملونها على غير مراد الله. ثم ذكر هذه الآية: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه يوشك أن يعمهم الله بعقابه. إذا علمت أن البلاء إذا نزل ينزل على الجميع فلا يجوز لك أن تقول علي نفسي. متى تقول علي نفسي؟ أولا إن أمرت الناس بالمعروف بالطريقة الصحيحة ونهيتهم عن المنكر فلم يعتبروا لقولك فعليك بنفسك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا رأيت الناس لا يتناصحون ولا يعتبر كثير منهم بكلام الله ولا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولم تستطع فلا حرج عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو: يا عبد الله، كيف أنت إذا بقيت في حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم واختلفوا فيما بينهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: وأصبحوا هكذا. في هذه الحالة قد نقول عليك بنفسك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال عليك بأمر نفسك ودع عنك أمر العامة. لكن الأصل هو التناصح بين المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالوا: قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. كيف ننصح لعموم المسلمين؟ أن نأمرهم بالمعروف بمعروف وأن ننهاهم عن المنكر بغير منكر. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سبب لعن الله لبني إسرائيل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، قال: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. عصوا واعتدوا وبغوا، قال الله جل: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. قال صلى الله عليه وسلم يذكر تفسيرا لهذه الآية: كان الرجل من بني إسرائيل يمر عليه في أول النهار فيجده على المعصية فيقول له: اتق الله. قال: فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه بالليل، يعني بالنهار يشوفه على معصية يقول له اتق الله، بالليل يقعد معاه ولعله يمازحه ويسهر معه على المعصية. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس المسلم على مائدة يدار فيها الخمر وإن لم تشرب. بعض الناس يقول: طالما لا أشرب فأنا ليس علي حرج. لا والله، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. فلا يجوز لك أن تجلس في أمانك المنكر وتقول أنا علي بنفسي، بل يجب علينا أن نتناصح وأن نأمر بالمعروف وأن نتناهى عن المنكر فيما بيننا. وقد ذم الله قوما في قصة أصحاب السبت الذين قالوا للذين يأمرون الناس بعدم الدخول في المعصية وأكل السمك: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا: معذرة إلى ربنا. قالوا هذا الكلام معذرة إلى ربهم، معذرة إلى ربكم، معذرة لعل الله أن يعفو عنا بمثل هذا التناصح. هذا الذي ستسأل عنه يوم القيامة. أما إذا رأى الناس المنكر فلم يغيروه، قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يعمهم الله بعقابه. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. آية وتفسير. مرحبا بكم أحبتنا الكرام، ومرحبا بضيفنا في هذه الفقرة فضيلة الأستاذ الدكتور عويض بن حمود العطوي، وهو أستاذ البلاغة بجامعة تبوك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحك. وصباحكم جميعا. فضيلة الشيخ، نحن نبدأ اليوم في تفسير الآيات الأولى من سورة الطارق، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أيها الأخوة المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتحدث عن سورة الطارق بإذن الله عز وجل. هذه السورة، سورة الطارق، تكلمت عن حفظ الله سبحانه وتعالى للإنسان. ومناسبة هذه السورة لما سبقها أن السورة التي سبقتها تحدثت عن حفظ الله سبحانه وتعالى لهذا الكتاب العظيم وهو القرآن، كما قال سبحانه وتعالى في لوح محفوظ. وهذه السورة تحدثت عن حفظ الله للإنسان، وقال الله عز وجل فيها: إن كل نفس لما عليها حافظ. وبدأت هذه السورة بالقسم في قوله تعالى: والسماء والطارق. والقسم دائما يدل على أهمية الكلام الذي يأتي بعده، وفيه أيضا تحقيق وتأكيد لكل ما يريد بعده، وأيضا فيه تشويق وتشوف للمقسم عليه الذي يأتي بعد هذا الكلام. وذكر السماء هنا والإقسام بها يشعر بالقوة والعظمة، وذلك لعلو هذا المخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى وعظم جرمها. وعطف القسم بالطارق على القسم بالسماء يشعر بعلاقته به، لذلك جاء تفسير الطارق بأنه النجم الثاقب. وفي ذكر مادة الطرق في قوله تعالى: الطارق، وتعريفه ما يشعر بالقوة أيضا، وأنه أمر معروف أو متكرر، وذلك لما في مادة الطرق من التكرار، لأن من معانيه الضرب. وفي قوله تعالى: وما أدراك ما الطارق، الاستفهام هنا يزيد من تهويل شأن الطارق المذكور، مما يجعل النفس تتشوق لمعرفة ماهيته، لتصل النفس في نهاية الأمر إلى أعلى درجات التشوف والاهتمام. وهذا يأتي غالبا فيما لا يهتم الناس به رغم عظم أمره، وذلك للفت الأنظار إليه. وفي قوله تعالى: النجم الثاقب، في تفسير الطارق بكونه النجم الثاقب فيه دلالة على خفائه، لذلك لزم بيانه، أو لأن المراد بالطارق قد يكون متعددا فكان لابد من تخصيصه. يقول البقائي رحمه الله: ولما كان الطارق يطلق على غير النجم أبهمه أولا، ثم عظم المقسم به بقوله: وما أدراك، ثم زاده تهويلا لتفسيره بعد إبهامه مرة أخرى بقوله تعالى: النجم الثاقب، أي المتوهج العالي المضيء، كأنه يخطب الظلام بنوره فينفذ فيه. وتخصيص النجم بالوصف الثاقب ليتناسب ذلك مع وصف الطرق المذكور في كلمة الطارق. وأيضا في الثقب دلالة على القوة، ذلك لأن الثقب هو خرق شيء ملتئم، وهو هنا لبيان ظهور النور من خلال ظلمة الليل، وقيل هو النجم الذي ينزل على الشياطين فيثقبها ويهلكها. والمقصود أنه سبحانه وتعالى أقسم بالسماء وبنجومها المضيئة، وكل ذلك آيات عظيمة من آيات الله الدالة على وحدانيته. وسمي النجم طارقا لأنه يظهر بالليل بعد اختفائه بضوء الشمس، فشبه بالطارق الذي يطرق الناس ليلا. وفي قوله تعالى: إن كل نفس لما عليها حافظ، بيان للمقسم عليه. هذا هو جواب القسم في هذه السورة، والمقصود أن كل نفس محفوظة، فيكون ذلك من باب الوعد، أو أن كل نفس مراقبة، فيكون ذلك من باب الوعيد. وذكر لفظ العموم هنا كل مع تقدم النفي عليه يدل على الشمول وعدم خروج فرد من الأفراد، وتنكير كلمة نفس بالتدليل على أن ذلك شامل لكل نفس وأنه هين على الله سبحانه وتعالى. وذكر مادة النفس دون الإنسان لأن المراد هو حفظ الأنفس وهو الأهم. والاستثناء بقوله تعالى: لما، لوقوعه بعد النفي بإن، والمعنى ما كل نفس إلا عليها حافظ. فدل كل ذلك على أن الله سبحانه وتعالى حافظ للإنسان، ودل ذلك على أن المراد هو حفظ الإنسان من كل ما يضره، ولعل هذا أرجح من كون المراد أن الحفظ للإحصاء والوعيد، لأن ما ذكر بعده من الآيات كلها تتكلم عن خلق الإنسان التي تشير إلى ضعفه وضرورة حفظه. وقد جاء الحفظ بالاسم حافظ للتدليل على استمرارية ذلك ودوامه، خصوصا مع الحفظ الذي هو الحياطة من الضرر، وهذا ما يحتاجه الإنسان. اتضح من هذا القسم العظيم وما اشتمله من ذكر الطارق المشعر بوجود الليل عظم حفظ الله تعالى لكل نفس رغم ضعفها أمام ما ذكر من العوالم العلوية وما قد يصيب الإنسان من خطر. سبحان من هذا شأنه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على عبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. نحن نشكر لك فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عويض بن حمود العطوي أستاذ البلاغة بجامعة تبوك أن بدأت معنا في تفسير سورة الطارق لهذا اليوم، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم جميعا، بارك الله وفيك بارك. اللهم بك أصبحت، بك أصبحت. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. الحرف اللي بدون تشكيك بقول السادة المشاهدين مدام مش هقف عليه هيضغم في التاني يبقى حرف واحد، يبقى دي فاء واحده مشدده، فلا يسرف في القتل. اذا وقفت فلا يسرف، واذا بدانا نقول فيه، انما ده مش وقت فلا يسرف في القتل، انه كان ما اقولش ما منظوره ما منظوره. ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، الحكيم طارق الحكيم ولله المثل الاعلى. واحد كده قد الفيل كده ها مثلا، يعني الدكتور يقول له خد حقنة ما اعرفش ايه وخد البرشامة دي ليه وصباح والبتاع مش عارف، واحد يدخل له كده يقول له لا خد حباية ونص حباية ما اعرفش ايه على حسب جسمه على حسب عياه. اما ربك بقى، فربنا بيبسط الرزق عارف بيدي ده ايه وده ايه، ولو حرم ده يمكن يكون فاسد ولو ادى ده يمكن يكون فاسد، فكله بحكمة. انما انت ترضى لان ده صادر من الحكيم، خلاص ترضى. اداك عيال الحمد لله، مفيش عيال الحمد لله، هي هي. اداك فلوس الحمد لله، مفيش فلوس الحمد لله. هناك بقى اسمه بيت الحمد في الجنة، فيلك فيه اسمه بيت الحمد. انما تسخط مش هديك حاجة وتاخد مالي، لا انت طايل هنا ولا هنا. شوفوا انه كان بعباديه خبيرا بصيرا يعلم. ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق، في ناس كانت بتقتل اولادها ويمكن ما زال، ويمكن في ناس بتبيع اولادها حاليا دلوقتي خشيه املاق، خايف خشيه املاق، مفيش فقر بس هو خايف من الفقر. طب انت معاك يعني، انت عشت يعني، ما انت معاك اكل كفيل 5 سنين يا راجل، حزين على ايه ومتضايق ليه من ولادك؟ هو انت عشت؟ ممكن الصبح انت اتك على الله وتروح خشة املاق. انما في ايه من املاق، من املاق من الفقر، انما خشة املاق انا خايف الفقر. يبقى هو لسه جالك الفقر يا اخي، يا اخي شوف ربنا بيقول نحن نرزقهم وإياكم، وفي آية ثانية نحن نرزقهم نحن نرزقكم وإياهم، يعني نرزقهم احنا بنرزقهم وكمان عشان خاطرهم وهكذا. إن قتلهم كان خطأ كبيرا، ده مصيبة جدا إنك تهد العمارة اللي ربنا بناها. الإنسان عمارة، الإنسان عمارة مكون من حاجات كتيرة جدا، من عظم ولحم ومش عارف ايه ودهن وبتاعه ومصارين، عمارة عمارة كاملة في احسن تكوين. فلأ الانسان تيجي انت تهده تموته او يروح تنتحر تهد العمارة بتاعت ربنا، انت بنفسك تهدها، هي بتاعتك يا بني. زي ما كانت في واحدة معروفة في جعل ذكر الاسماء المنيلة تقول انا حر باسمي قدين اللي انا عايزاه مش بتاعي. والله لو بتاعك ما تموتيش، لو بتاعك ما تعيش، لو بتاعك ما تكرمشيش، لو بتاعك ما شعرك ما يبقى ابيض وما يجيلكش مغص والى اخره. مش بتاعك يا حبيبتي، ده بتاع ربنا، البنيان ده بتاع ربنا، وقال لك حافظ عليه ويدمين عليهن من جلابيبهن. القناة الرسمية للبرنامج الإذاعي الشهير اللهم بك أصبحنا تقدم آية آية وتفسير، أسئلة وحوار في معاني القرآن الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومعظم النار من مستصغر الشرر. ما الأمر يا صديقي؟ أراك اليوم متألما حزينا. كم هو مؤلم يا أخي ما نراه من تساهل بعض الناس في اتباع خطوات الشيطان. هذا التساهل الذي قد يؤدي بالإنسان من حيث لا يشعر إلى الوقوع في كبائر الذنوب والعياذ بالله. صدقت صدقت، الله عز وجل حذرنا من اتباع خطوات الشيطان في آيات كثيرة. صحيح. وأخبرنا أنه عدو لنا. الله عز وجل يقول: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. عدو مبين، نعم. فبالله عليك ماذا ننتظر من عدونا؟ تذكرت هذا الأمر وأنا أنظر في وصف الله تعالى لعباد الرحمن في آخر سورة الفرقان بأنهم يجتنبون الوقوع في الزنا، وذلك في قوله سبحانه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ولا يزنون، هذه هي الصفة الثامنة. العفة هي الصفة الثامنة من تلك الصفات العظيمة لأولئك الصالحين الأخيار، جعلنا الله ومن يسمعنا منهم. آمين آمين. لكن دعنا نتأمل علاقة الزنا باتباع خطوات الشيطان. أحسنت، إنها علاقة قوية. ألم تر إلى قوله عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. هل تلاحظ فرقا بين قوله ولا تقربوا الزنا وبين قول لا تزنوا؟ نعم، لا شك أن النهي عن قربان الزنا أبلغ من النهي عن مجرد فعله، لأن النهي عن قربان الزنا يشمل النهي عن جميع مقدماته وعن جميع الطرق الموصلة إليه. أحسنت، ولذلك فمن اتبع خطوات الشيطان ومشى في طريقه سيجد نفسه آخر المطاف أسيرا لشهواته واقعا في الفواحش والمنكرات. إنها الطريق إلى الهاوية خطوة خطوة. صدقت والله. انظر إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. فمن يتبع ويتتبع خطوات الشيطان فإنه سيأخذه، أي الشيطان سيأخذه بيديه ولن يتركه حتى يوصله إلى الفحشاء والمنكر. فعلا، الشيطان لا يأتي للإنسان فيزين له فعل الكبائر من أول مرة، بل يبتدئ بالمعاصي اليسيرة وصغائر الذنوب، ولا يزال يتدرج به من ذنب إلى ذنب حتى يوقعه في عظائم الفواحش والآثام. الله المستعان. هل ذكر القرآن شيئا عن خطوات الشيطان التي توقع العبد في الزنا والعياذ بالله؟ القرآن يا أخي نور وهدى للناس، وفيه الشفاء لكل داء، وسأذكر لك الآن خطوة واحدة من خطوات الشيطان يبين لنا القرآن كيف تكون سببا للوقوع في الفواحش لتعرف مكر الشيطان وكيده لبني آدم. تفضل أخي تفضل، الأمر هنا مهم جدا، فهم هذا الأمر في غاية الأهمية. نعم، تأمل معي أمر الله عز وجل عباده المؤمنين بغض البصر عما لا يحل لهم في قوله سبحانه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. فلما كان النظر من الأسباب التي تؤدي إلى الوقوع في فاحشة الفرج قدمه في الذكر فقال: يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وهذا كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله، فإن الحوادث مبداها من النظر، كما أن معظم النار من مستصغر الشرر، فتكون نظرة ثم خطرة ثم خطوة ثم خطيئة. حقا حقا، هذه هي خطوات الشيطان بالتدرج، كم نظرة فعلت في قلب صاحبها، فعل السهام بلا قوس ولا وتر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، آمين، وأعمالنا من الرياء، آمين، وألسنتنا من الكذب، آمين، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم آية وتفسير. حوار يوسف العقيل وماجد أباطين. تلاوة سامي السلمي. إعداد وإنتاج مركز تفسير للدراسات القرآنية. آية وتفسير. اللهم بك أصبحنا. بك أصبحنا. آية وتفسير. نسعد في هذه الفقرة المتجددة دائما بضيفنا فضيلة الدكتور محمد السريع، رئيس الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم تبيان. السلام عليكم دكتور محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله دكتور محمد. اليوم سوف نتحدث ونفتتح الحديث عن هذه السورة العظيمة، سورة الملك. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فأسعد الله صباحكم أيها الإخوة الأكارم، وأسعد الله صباح المستمعين والمستمعات في كل مكان، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اليوم يوم خير وبركة. وبعد، هذه السورة العظيمة تسمى سورة الملك وتسمى سورة تبارك، وهي سورة مكية، وعدد آي هذه السورة 30 آية. وموضوع هذه السورة في بيان عظمة الله جل وعلا وعظيم نعمه على عباده ومنته ورحمته، ولذا فقد تكرر ذكر اسم الرحمن في هذه السورة في 4 مواضع، وسيأتي الحديث عن هذا إن شاء الله تعالى في موضعه. هذه العظيمة جاء في فضائلها ما أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له، تبارك الذي بيده الملك. وأيضا قد جاء في الحديث الذي صححه بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. وجاء أيضا الحديث الذي حسنه وذكره الشيخ الألباني في صحيح الجامع وقال عنه أنه حسن لغيره، قال عنه أنه حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن سورة في القرآن 30 آية تستغفر لصاحبها حتى يغفر له. هذا طرف من فضائل هذه السورة العظيمة. يقول الله جل وعلا: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. هذه الآية العظيمة فيها ثلاث قضايا. القضية الأولى قوله جل وعلا تبارك، ومعنى تبارك أي تكاثر خير الله جل وعلا وبره على جميع خلقه. قد ذكر أهل العلم أن كلمة تبارك لا تطلق إلا على الله جل وعلا، فهي صيغة مبالغة تدل على كثرة الخير ووفرته، لا ينبغي أن تطلق إلا على الله جل وعلا، وقد جاءت هكذا في النصوص. ومثلها تعالى فإنها لا تطلق إلا على الله جل وعلا. القضية الثانية في هذه الآية وصفه جل وعلا بأنه بيده الملك، وهذا وصف عظيم جل وعلا. قد أخبر سبحانه وتعالى عن نفسه كما في سورة آل عمران: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. ولاحظ معي أخي المستمع الكريم ومستمع الكريمة، فهو جل وعلا ليس فقط هو الملك ولا المالك، ولكنه زيادة على ذلك بيده الملك جل وعلا، وهو مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء. القضية الثالثة في الآية وهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء ولا يكرثه شيء، هو على كل شيء، هذه الصيغة العامة قدير عليه جل وعلا. هذه الآية أيها الإخوة أيتها الأخوات لمن تأملها وتدبرها ووقف معها آية عظيمة، افتتحت بها هذه السورة المباركة في هذه الحقائق الثلاث. ثم جاء في صفته جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خلق الموت والحياة ليختبر الناس، ليختبرهم أيهم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا وإنما أحسن عملا. وأحسن العمل كما جاء عن السلف أخلصه وأصوبه، أخلصه أن يكون خالصا لوجه الله جل وعلا، وأصوبه أن يكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن العمل إن لم يكن خالصا وصوابا فإنه لا يعتد به، إذا فقد النية الطيبة. فقد قال الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهو العزيز الغفور، العزيز منيع الجناب، الغالب الذي لا يغالب جل وعلا، لا يعجزه شيء. والغفور الذي يغفر الذنب، يستره ويذهبه جل وعلا. والغفور من الغفر وهو الستر، ومنه المغفر الذي يلبسه المقاتل على رأسه حتى يقيه الضرب في الحرب. الذي خلق سبع سماوات طباقا جل وعلا، جعلها متناسقة بعضها فوق بعض، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، لا ترى في خلقه جل وعلا أيها الناظر أي اختلاف ولا تباين، فأعد النظر إلى السماء هل ترى فيها أي شقوق أو صدوع أو فطور. والفطور هو الانشقاق، ومنه ما يحصل للسماء يوم القيامة كما في قوله جل وعلا: إذا السماء انفطرت، أي انشقت، كما يدل على ذلك الآية الأخرى: إذا السماء انشقت. ثم قال جل وعلا: ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. أعد النظر مرة بعد مرة، يرجع إليك هذا البصر ذليلا صاغرا عن أن يرى نقصا أو خللا في خلق الله جل وعلا، وهو حسير أي وهو متعب كليل. إن الإنسان إذا تخلص من إلف العادة فإن منظر السماء ومظهرها خلق عجيب بديع دال على وحدانية الله جل وعلا وعلى عظمته ووجوب إفراده جل وعلا بالعبادة. وأيضا هو منبئ لهذا الإنسان أنه ما هو إلا خلق من خلق الله جل وعلا، صغير حقير ذليل إلا من رفعه الله جل وعلا وأكرمه بالإيمان والتعبد لله جل وعلا. وفي الإتيان باسم الرحمن في هذا السياق الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، إشارة إلى أن هذا الخلق العظيم المتناسق المحكم هو مظهر من مظاهر رحمته جل وعلا بخلقه. هذا الكون محكم ليس فيه أي اضطراب، ليس فيه أي تموج يهلك معه الخلق أو تذهب وتزهق أرواحهم. اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا، ولك الحمد على ما أحكمت من بديع الصنع، ولك الحمد على ما هديتنا للإسلام وأنعمت علينا بالقرآن. الحمد لله، شكر الله لكم فضيلة الشيخ الدكتور محمد السريع رئيس الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلوم تبيان. أن تحدثتم عن مطلع هذه السورة وشيء من فضلها، وبإذن الله عز وجل خلال هذه الأيام خلال هذا الأسبوع نتم الحديث عن هذه السورة العظيمة. شكرا جزيلا لكم. شكر الله لكم. شكرا. الله. اللهم بك أصبح. بك أصبح. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذا الاسم العظيم الذي تفرد به الله لا يمكن أن يسمى أحد بهذا الاسم إلا الله تعالى. هل تعلم له سمية؟ هذا الاسم العظيم تطمئن إليه القلوب، ترتاح إليه النفوس، تسكن الآلام والهموم. والمسلم يقول الله إذا ضاقت عليك الأرض بما رحبت، إذا أتتك المصائب، إذا أتتك الهموم والغموم، ما أن تقول الله إلا وتطمئن النفس ويرتاح البال وتهدأ الأعصاب. فجاء هذا الاسم ليكون تاجا لهذه الآية. فبدأ الله عز وجل هذه الآية العظيمة باسمه العظيم فكانت كالتاج لهذه الآية المباركة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وهذان الاسمان عظيمان، هذان الاسمان اللذان إذا سئل الله بهما أجاب جل جلاله. فما هو السر في هذين الاسمين؟ كمال ذات وكمال سلطان. الحي، فالله تعالى هو الحي الذي لا يموت، حي بنفسه جل جلاله لا يموت أبدا، كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وتوكل على الحي الذي لا يموت، فهو لا يموت جل جلاله. القيوم القائم بنفسه الذي لا يحتاج إلى غيره جل وعلا، بل غيره محتاج إليه. القيوم، الناس الخلق أجمعون كلهم محتاجون إلى الله تعالى، فهو قائم بنفسه. إذن كمال ذاتي وكمال سلطاني لله تعالى في هذين الاسمين، الحي القيوم جل وعلا. الصفات من أعظم الصفات لله سبحانه وتعالى. وما دام قائم بنفسه جل وعلا فيستلزم من ذلك أن غيره يحتاج إليه، والخلق كلهم محتاجون إليه، الناس كلهم فقراء إليه، الله الغني ونحن الفقراء. فيا عجبا لنا إخوة الإيمان، تأمل أخي، أتأمل أيها الأخ الحبيب، كيف وأنت تردد هذه الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فتستشعر أن الله أنك بحاجة إلى الله، أنه لا غنى لك عن الله عز وجل، أما هو فغني عن العالمين، هو غني حميد، هو لا يأكل ولا يشرب، هو يطعم ولا يطعم، هو يجير ولا يجار عليه جل جلاله. الله أكبر. يستشعر العبد هذه العظمة لله جل وعلا وهو يسمع وهو يردد هذه الآية الحي القيوم. فإذا كنت بحاجة إلى الله، إذا كنت تعلم أنك ضعيف محتاج إلى الله في كل لحظة في كل نفس في كل خطوة، إلى توفيقه، إلى ستره جل وعلا، إلى رزقه سبحانه وتعالى، فكيف يجرؤ العبد الفقير على سيده؟ كيف يجرؤ العبد على مولاه؟ كيف يتجرأ عليه ثم ربما يعصي ويعصي ويعصي ويقع في المعاصي تلو المعاصي، لا يرجع إلى الله ولا ينكسر بين يديه ولا يستغفره ولا يندم على ما وقع فيه؟ عجبا لهذا المخلوق، هذا الإنسان المتجبر المتكبر، كيف يعلم ضعفه وشدة حاجته لله، يعلم ضعفه وشدة حاجته لله تعالى، ثم يصيبه الكبر والغرور والتجبر. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يعتريه جل وعلا غفلة ولا تقصير ولا نقص، والنوم صفة نقص لا يمكن أبدا أن يتصف الله تعالى بها، والسنة هي النعاس، والنوم أقوى من السنة أقوى من النعاس، ولذلك نفي عن الله عز وجل، وكما جاء في الحديث الصحيح إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام سبحانه وتعالى. فهو رقيب على خلقه، بيده هذا الكون، لا يغفل عنه لحظة جل جلاله، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما. إذن كل شيء في هذا الكون إنما هو لله. أنت يا عبد الله وما تملك، الكون كله، الخلق كلهم، ما في السماوات، كل ما في السماوات، كل من في الأرض، كل ما بين السماوات والأرض، إنما هو لله الواحد الأحد، فكل شيء له جل وعلا. فما دمت أنت لله فاستشعر ضعفك يا عبد الله. ألست تقول عند المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون؟ فهل تستشعر حقا أنك لله وأنك إليه راجع؟ ومن استشعر أنه لله وأنه بين يديه واقف وراجع، كيف سيكون حاله مع سيده؟ كيف سيكون حاله وهو يردد هذه الآية العظيمة في كل لحظة وفي كل يوم؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ أي من عظمته جل وعلا لا يجرؤ أحد مهما كان أن يشفع عند الله إلا بإذن الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله مع عظمته وجلالة قدره صلوات الله وسلامه عليه، لا يشفع عند الله إلا بإذن الله. فهو يسجد تحت العرش ولا يرفع رأسه حتى يقال يا محمد قل نسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع، أذن هنا له بالشفاعة. فمن الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فأين الشفعاء؟ أين أصحاب الملك اليوم؟ أين المتكبرون والجبارون ليستشعروا عظمة الله عز وجل؟ وإن شفعوا اليوم وإن فعلوا ما فعلوا فإنهم سيقفون بين يدي الله عز وجل في تلك اللحظات. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ما بين أيديهم من الحاضر والمستقبل، وما خلفهم من الماضي. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه. هل أحد يحيط بشيء من علمه؟ أبدا، إلا من أراد الله تعالى أن يخبره بشيء من العلم عن طريق الوحي كالأنبياء والرسل، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. وهنا هنا إخوة الإيمان، وسع كرسيه، لماذا سميت آية الكرسي؟ وما هو الكرسي؟ وهل هناك فرق بين الكرسي والعرش؟ ولماذا سميت آية الكرسي به؟ وسع كرسيه السماوات والأرض. تصور أخي الكريم، هذا الكرسي، أي كرسي هذا الذي سيسع السماوات والأرض؟ السماوات السبع والأراضين السبع يسعهن هذا الكرسي؟ ما هو الكرسي؟ كثير من الناس يظن أن الكرسي هو العرش، وهذا ظن خاطئ. الكرسي كما قال، كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، هو موضع قدمي الرحمن. فلا إله إلا الله، يوم يكون موضع قدمي الرحمن يسع السماوات السبع والأراضين السبع. السماوات السبع والأراضين السبع كما جاء في الأثر بالنسبة للكرسي موضع قدمي الرحمن كحلقة ألقيت في فلات، حلقة درهم ألقي في صحراء. فالسماوات السبع والأراضين السبع في هذا الكرسي كحلقة ألقيت في فلات. ونسبة إذا كانت هذه عظمة الكرسي، فما هي إذن ما هي عظمة العرش؟ العرش الذي يستوي عليه الرحمن، ما هي نسبته؟ نسبته بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. فقال جل وعلا هنا: وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. وهذه جاءت لوحدها، والتأييد أصل مأخوذ من اليد لقوتها، والمقصود أننا نصرناه وأيدناه بروح القدس. اختلف العلماء في معنى روح القدس هنا، اختلفوا في معنى روح القدس، فأكثر أهل التفسير على أنه المراد به جبرائيل عليه السلام. وقال بعض العلماء إن روح القدس هو الاسم الذي كان به عيسى عليه السلام يحيي الموتى بإذن الله. وقيل إن روح القدس هو الإنجيل، قالوا إن الله قال عن القرآن: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فسمى القرآن روحا. وكذلك الإنجيل سمي روح القدس، والقدس هو الطهارة والنزاهة في أعلى مراتبها. لكن قول جمهور أهل العلم أن روح القدس هنا في الآية هو جبرائيل أقوى دليلا، لأن السنة تعضده. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لحسان بن ثابت: أهجهم، أي قريشة، وروح القدس معك، يقصد جبرائيل. وقال عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس قد نفذ في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فقوله عليه الصلاة والسلام إن روح القدس قد نفذ في روعي، المراد به جبرائيل عليه السلام. وجبريل عليه السلام في ظاهر هذه الآية هو المراد بهذا، القول الله جل وعلا: وأيدناه بروح القدس. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لحسان: أهجهم وروح القدس معك، كان يتحدث عن قريش، لأن النزاع الذي كان قائما بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش كان بالسنان وكان باللسان. فالسنان أي السيف له فرسانه، مثل حمزة وعلي وأضربهما من الصحابة، واللسان له فرسانه، مثل حسان بن ثابت رضي الله عنه وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك. ولا يمتنع أن يكون الرجل قويا بسنانه ولسانه، إلا أن حسان رضي الله تعالى عنه وأرضاه عاش 60 عاما قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وكان يأتي الغساسنة في دمشق وتسمى جلق، ويمدحهم وهم ملوك، ويأخذ أعطياتهم كأن الله يهيئه بعد ذلك لأن يمدح سيد الخلق وأشرفهم نبينا صلوات الله وسلامه عليه. كان حسان يقول عن المساسلة: لله در عصابة نادمتهم يوما بجلق في الزمان الأول، أولاد جفنة حول قبر أبيهم قبر ابن مارية الكريم المفضل، يغشون حتى ما تهر كلابهم، لا يسألون عن السواد المقبل، بيض الوجوه كريمة أحسابهم، شم الأنوف من الطراز الأول، يسقون من ورد البريص عليهم برد يصفق بالرحيق السلسلي. وبرد إلى اليوم ظاهر في دمشق. ثم بعد ذلك دخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وحسان قد بلغ من العمر 60 عاما، فأسلم وما زال ينافح بشعره عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أيام ما كان ما بين النبي وقريش قبل فتح مكة، وكان يقول: عدمنا خيلنا إن لم تروا تثير النقع موعدها كداو، إلى أبيات شهيرات في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. ويروى له أنه قال في حق نبينا عليه الصلاة والسلام: وأجمل منك لم تر قط عين، وأسمح منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، صلوات الله وسلامه عليه. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم رفاه حسان، قال: بطيبة رسم للنبي ومعهد، منير وهل تعف الرسوم وتامد، بها حجرات كان ينزل وسطها، من الله نور اصطداء ويوقد، معالم لم تطمس على العهد آيها، أتاها البلا فالآي منها تجدد، عرفت بها رسم الرسول وصحبه، وقبرا به وراه في الترب ملحد، فبوركت يا قبر الرسول وبوركت، بلاد ثوى فيها الرشيد المسدد، وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد، صلى لله ومن يحف بعرشه، والطيبون على المبارك أحمد، صلوات الله وسلامه عليه. والمراد من هذا كله ترجيح قول جمهور العلماء أن المقصود بروح القدس هو جبرائيل عليه السلام. أكثر ما يعصر قلبي أن تدخل العناية مركزة ثم تنظر إلى شاب من الشباب يعالج بالإشعاع ثم يأتيك ما يقدر يتكلم. الإشعاع هذا يقتل ويدمر الغدد اللي تسيل اللعاب، تدري ايش معناها؟ أكيد ما ندري، لأن ما خلاني الله وإياك أو أحد أبنائنا أو أحد أفراد الأسرة عندك في البيت يكون ما عنده لعاب. أقسم بالله أن طالعة تبكي، تريد كلمة تبكي، يبغى يطلب منك شيء تبكي. إيش يعني؟ تدري إيش معنى ما لو ما عندك لعاب؟ قالين كذا ما يقدر يتكلم، لو تكلم تشققت الجوة كلها، ما يقدر يأكل، الله يا جماعة ما يقدر يتنفس، ان النفس يلا يا بس عنده كل شيء، عنده قلب شغال، عنده كلى، عنده رئتين، عنده رجلين، عنده يدين، بس ما عنده لعاب، والله ما يقدر يشرب ولا يقدر ياكل، اكل كله متجمع هنا، كل شيء ناشف، انواع الالتهابات، التقرحات، تخيل واحد لو يبلع ريقه ينشق، والله انك تشوفه بس يبغى يقول كلمه ينزف من داخل. طيب هذه عمرنا فكرنا أن هذه أصلا نعمة؟ عشان ما فكرنا أنها نعمة صار اللسان يتحرك بسهولة، ما في آلام، ما في دم يطلع، ما في تشققات، ما في معاناة عشان نطلع الكلمة، صار سهل الواحد أن يقول كلمة تغضب رب العالمين. لأجل هذا قال الله عز وجل: وإذا أنعمنا على الإنسان، يقول عطيت لعاب ما حرمته، وإذا أنعمنا على الإنسان إيش اللي يصير؟ أعرض، عنده ما يحتاج يقعد على وإنه جرب وهو يعاكس، سحب الله عز وجل منه اللعاب ثم وقف لسانه، كان قال يا ذب التلفون، قال يا رب، وعرف إن له رب منعم عليه، مع أنه أخذ، الله يقول إذا أعطيته أعرض.